التقينا التقينا التقينا نحن في الله التقينا حبنا في الله زاد قد أبينا كنت قيل كلنا أسد شداد نحن في الله التقينا حبنا في الله زاد قد أبينا كنت قيل كلنا أسد شداد عتاب محبة على إدارة الحسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة. هذا ليست مقالة أو تحليلا بل هفوة فكر وكبوة عاطفة تسللت من بين كلافيف الدماغ لتصل إلى قلب مهجوع فضخها دماء حارة إلى تلك الأنامل الحائرة فارتجفت على لوحة المفاتيح كأنها كبش مدفوح يرقص على مفتاحها فلا أدري لماذا أكتب ما أكتب ولا لي ولا كيف فليعذرني الأحبة على أي تجريح أو تهشيم أو تكسير يبدو مني لا إرادية. عندما أدخل المنتدى أتوقف 5 دقائق على الصفحة الأولى تنتابني لحظات خوف واضطراب لا يمكن التعود عليها لحظات لا يمكن التدرب على مواجهتها فهناك عبارة قاسية أشد على قلبي من وقع الحساب هذه العبارة تستدر الدمع من عيناي وكأنهما ضرع أحزان محتفظة أحيانا أبكي 5 دقائق ثم أغادر المنتدى دون تصفحي لا أدري هل أطلب من الإدارة حذفها أم وضعها في أعلى الصفحة فأنا أخاف منها وعليها أشتاقها وأهابها كأنها عقار أحزان أدمنته كأنها جرعات أوجاع تسكن ألمي للحظة وتسعره للحظات يا لهذه الجملة أعلم أنكم عرفتم أكثر عدد تواجد في المنتدى 5,050 في تاريخ 8 من الشهر 6 من العام 2006 الساعة 5:27 مساء الذي لم يفهم ما أرمي إليه إلى الآن فليغادر موضوعي مسرعا وليرني عرض أكتافه فمن منكم نسي ذلك التاريخ قصة رجل كانوا يبحثون عنه بين الغيوم تارة على متن F-16 وبين النجوم تارة عبر الأقمار الصناعية رجل أعلنوا عليه حرب النجوم لم يبحثوا عنه قط من على الأرض فهو رجل من السماء وعندما وجدوه قبروه في قلوب الملايين يا أبا مصعب يا أبا مصعب يا أبا مصعب لقد نعاك الإمام أسامة بن لادن فقال أيها المسلمون إن المصاب جلل والخطب عظيم لم أرى إمامنا حزينا مثل ذلك اليوم يا أبا مصعب لم أرى أسامة مخروبا مثل ذلك اليوم لقد فجعت أسامة لقد أدميت الظواهري لقد قهرت الملا عمر لقد أبكيت كل العيون يا إدارة الحسبة الكرام لا أدري ماذا أطلب ولا أدري لماذا كتبت ما كتبت فأنا الآن لا أستطيع إلا التفكير بأبي مصعب الزرقاوي اللهم تقبله في عبادتي اللهم احشره مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجمعنا به في غرف الجنان حتى نقول له يا أبا مصعب احبك في الله وأعتذر لكل الأحبة الذين آلمتهم بموضوع هذا فوالله إنها لزفرة كرب تنفستها رئتي يا رب أمتنا نصرا عظيما وفتحا مبينا حتى يصير أكثر تواجد من أعضاء إدارة عسى ذلك يسلي عنا مصابنا بفراق أمير الرجال